دار السلامة عند الله أنت على السلامة عند الله ألف على السلامة إن هدك أسفل مفتدى إن هدك أسفل مفتدى Thank you. أسهلت أسمع الملا أسهلت أسمع الملا كالبحر داوي الجلجلة كالبحر داوي الجلجلة فتحت جبابيك المدن للشمس وقاع الهلا بلى وانجلى بلى وانجلى بلى وانجلى حمد الله أنت على السلامة حمد الله أنت على السلامة حمد الله ألف على السلامة إن هجك أسفل مصدى إن هجك أسفل مصدى Thank you.